على الوجوب والأدبار كما جاء مصرحا به في سورة القتال وجاء مشارا إليه بالأنعام لأن الله قال في الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم باسطوها إليهم بالضرب والعياذ بالله وقال جل وعلا في سورة القتال الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم وفي القراءة الأخرى إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فدلت آية القتال هذه على أنها عامة في كل من كره رضوان الله وأحب سخط الله فكل من اتبع ما يسخط الله يأتيه هذا الوعيد الشديد ومن أعظم الناس نصيبا فيه هؤلاء الذين يأتون الكفرة الفجرة الذين يكرهون القرآن وما أنزل الله ويقولون لهم سنطيعكم في بعض الأمر وأحرارنا طاعهم في كل الأمر هؤلاء أكثر الناس نصيبا في ضرب الملائكة عند الاعتبار على الوجوه والأدبار والعياذ بالله وهذا معنى قوله ويترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم قال بعض العلماء الضرب على الوجوه والأدبار أشد وقعا وقال بعض العلماء على القول بأنها في أهل بدر أنهم يضربون وجه المشرك مقبلا فإذا فر مدبرا ضربوا دبوره فقد لنا أن التحقيق العموم وأنها لا تختص بمن قتل في بدر فهذا معنى قوله يضربون وجوههم وأدبارهم ويلقوا على بالحريق قال بعض العلماء يلقوا على بالحريق عند الاحتضار لأن المقامع التي يضربونهم بها تلتهب عليهم نارا وقال بعض العلماء يبشرونهم بالحريق يوم القيامة ولا مانع من وقوعكم وهذا معنى قلبه ولوقوا على بالحريق وجواب لو في هذه الآية معلوم وتقديره لو ترى يا محمد حين يتوفى الملائكة الكفرة في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم مبشرين لهم بالحريق لو ترى ذلك الوقت لرأيت أمرا فظيعا شنيعا يجيب الحذر منه وجواب لو حذفه إلى دل المقام عليه أسلوب عربي معروف يكثر في القرآن العظيم وفي لسان العرب فمنه في القرآن العظيم كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون علم اليقين لما أهلكم التكابر حتى زرتم المقابر ونظروا من كلام العرب في عهد جواب لو قالوا الشاعر فاقسم لو شيء اتى على رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا اي لو شيء سواك لرددنا قال جل وعلا ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى ولم يذكر جواب لو قال بعض العلماء جوابه لو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن على حد قلبه ولو طار لوحى في من قبلها لطارت ولكنه لم يطر وقال بعض العلماء جوابنا بالمحلوف هي آية الرعد لو أن قرآنا سيرت به الجبال لو سيرنا الجبال بالقرآن وقطعنا به الأرض لكبرت ذو الرحمن ويدل على هذا التقدير الأخير قبله وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب الآية وهذا معنى قوله فلو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولقوا على الحريق ذلك بما قدمت أيديكم قال بعض العلماء هذا مما يقول لهم الملائكة عند توفيهم إياهم وضربهم وجوههم وأدبارهم يقولون لهم لقوا على يقولون لهم ذلك العذاب الهوي الشديد بسبب ما قدمت أيديكم. قال بعض العلماء هو كلام مختلف، أي ذلك العذاب الكائن الواقع لكم بسبب ما قدمت أيديكم. جرت العادة في لسان العرب الذي نزل به القرآن أن يضاف جميع الأعمال إلى الأيدي، وإن كان بعضها ليس بأيدي، فإن الشرك الذي يعذبون عليه محله القلب واللسان واليد، والزنا محله الفرج، وأكل الربا محله البطن، ولكن كل هذا ينسب إلى الأيدي على الأسلوب العربي المعروف أن أكثر ما يزاول الإنسان أعماله بيده فنسب إليه على التغريب عن مراعاة الأغلب. والمراد بما قدمت أيديكم ما كسبتم من المعاصي والكفر، سواء كان ذلك اجترمت القلوب أو الألسنة أو الأيدي أو غير ذلك. هذا معنى قوله ذلك بما قدمت أيديكم، أن الله ليس بظلام للعبيد. قال بعض العلماء المصدر ينسبك من أن وسيلتها بقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد في محل خبر معطوف على موصول المجهول بما، أي ذلك بسبب الذي قدمت أيديكم وبسبب أن الله لا يظلم، فبكفركم وبعدالة ربكم وكمال إنصاره جاءكم العذاب، لأن بهذين السببين يتوجه إليكم العذاب كونكم اقترفتموه واكتسبتموه بأيديكم، وكون ربكم جل وعلا حكما عدلا منصفا فتعذيبه ومؤاخذته للعاصي، كما أنه يذيب المطيع فهولمكم وعدالة ربكم، كل ذلك افتدى لكم ما وقع لكم من العذاب، والعياذ بالله جل وعلا. وأن الله جل وعلا ليس بظلام لعبيد في مثل هذه الآيات الكريمة والآيات المماثلة لها من القرآن إشكال عربي معروف يدور فيه سؤال مشهور على ألسنة العلماء وطلبة العلم، وهو أن يقال الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نفى المبالغة، لأنه قال ليس بظلام، وظلام فعال، والفعال صيغة مبالغة، والمقرر في اللغة العربية التي بها نزل القرآن أن نفي المبالغة لا يقتضي نفي أصل الجن من حيث هو، فلو قلت زيد ليس بقتال للرجال نفيت عنه المبالغة في القتل، ولا ينادي أنه ربما قتل رجلا على رجلين، ولو قلت زيد ليس بضربات لنسائه يدل على انتفاء كفاره الضرب عنه، ولا ينادي أنه ربما يقع منه ضرب قريب كما هو معروف. فنفي المبالغة هنا لا يقتضي نفي أصل الفعل من حيث هو، والمقام مقام تنزيه، ونفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى، فلما رجل هنا بصيغة مبالغة فلم يقل ليس بغالب أو ليس بظلم للعبيد. أجاب العلماء على أبي أجوبة قالوا جرت العادة في القرآن أن بعض الآيات قد يكون فيها شبه إجمال وتبينه آية أخرى، وقد أوضحت آية أخرى أن الله لا يظلم شيئا كقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالآيات الواضحة بينت هذا وأوضحت آية الإباء. وقال بعض العلماء المبالغة هنا لا يقصد بها أصل المبالغة، لأن التكثير نظرا إلى كثرة العبيد، لأن الظلم لما تعلق بالعبيد وكان العبيد في كثرة هائلة كان الظلم كبيرا جدا، لكثرة من هو منفي عنهم، ولذا كان نفيه من أصله، لأن الكثرة به والمبالغة بحسب العبيد الذين يقع عليهم الظلم. فقال بعض العلماء وهي نكتة حسنة أن هذا العذاب الذي يعذبه مولى ربه هو عذاب فظيع هائل لا يقدر قدره، ولا ينازل مثله فلو وقع منه ظلما لكان مبالغا في غاية الظلم مبالغة عظيمة. فنفى المبالغة بهذا الاعتبار ومعنى آلة الجهل من أصله. وهذا الوجه حسن جدا إلا أن فيه دقة. فهذا ما نقلد وأن الله ليس بظلام بلادي. فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة كذب على الفرعون كان دعوهم للكفر وتكذيب الرسل والتمرد على الله والكفر بالآيات وجحودها بعد الاستيقان. لأن فرعون لعنه الله متيقن كل اليقين أن نبي الله موسى صادق. وقد أوضح الله يقينه بذلك في موضعين: أحدهما قدره فيه وقد صالح وقوم شعيب وقوم لوط. كل هؤلاء كانوا في غاية التمرد والعتوب وتكذيب الرسل بعد قيام المعجزات ووضوع الحق. ووضوع الحق بين الله جل وعلا أن كفار قريش دعوهم كدعو أولئك. والدعو في لغة العرب العادة، فكل من يجري على سنن مضطرب وعادة ووتيرة تقول العرب هذا دعوه، أي عادته وديدنه الذي يسير عليه دائما. من قول قيس في إحدى روايتي بيته روايتي بيته كذلك من أم الحويرث قبلها وجعلت بها أم الرباب بمأسلي وقرأ أبا عوانة القرى. قرأ أبي عمي في رواية السوسي كذب آل فرعون بفقيق الهمزة. وقرأه أبو عمي في رواية السوسي عنه خاصة كذب آل فرعون بإمدال الهمزة بأبدا بمضيعي. والمعنى دعوا هؤلاء الكفارة دعوهم وديدهم وديمهم نهر دعب آل فرعون في تكذيب الرسل. لأن فرعون كلما جاءته آية يقول: وإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم لا يدرون إلى هم ينكثون حتى صارحوه بآخر الأمر وقالوا له: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني دعوا هؤلاء الكفرة من قريش ومن سار سيرهم كدعوا الكفرة العتاة المتمردين من الأمم الماضية آل فرعون وذلك من قبلهم كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب. وقد قدمنا قصصهم مفصلة في سورة الأعراف وغيرها. وهذا معنى قوله كذب آل فرعون على الذين من قبلهم ثم فسر دعوة آل فرعون ومن قبلهم وبين عادتهم. قال: كفروا بآيات الله، كفروا بها، جحدوا بها. وآيات الله ما تتلوه عليهم الرسل من آياته الشرعية الدينية وما يعلمونه من المعجزات من آياته الكونية القدرية. وهذا ما قوله كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. العرب تقول أخذه الله إذا عاقبه عقابا شديدا عليما. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهما الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم عليه قال: إن الله لا يؤمن بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أتوا ربك إذا أخذ قرارا ظالما إن أخذه أليم شديد. فأخذهم الله بذنوبهم أي أهلكهم وعاقبهم العقاب الشديد بسبب ذنوبهم والذنب والجريمة التي يستحق صاحبها النكال. وهذا معنى قوله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي القوة ضد الضعف. وقد بين جل وعلا أن القوة ضد الضعف بغير الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل من بعد دخل طلوع فيأمر هذا ما نقول إن الله قوي لأن الله جل وعلا قوي هو أقوى من كل شيء حتى لما قال العبد ما قالوا من أشد منا قوة قال لهم أولئك أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة شديد العقاب العقاب النكال الشديد لأجل الذنب قال بعض العلماء سمي عقابا لأنه يأتي عقب الذنب من أجله وقد بينا مرارا أن الله جل وعلا بكتابه ينوه بشدة عقابه شديد العقاب شديد العذاب عذاب عليم عذاب شديد ونحو ذلك من تشميع عذابه وبراعته وأن الأمر كذلك لأنه ليس يوجد عذاب هو برايته شديد فظيع إما عذاب الله جل وعلا يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يذق ولا قام أحد لأن الناس إذا عذبوا المجرمين والملوك الطغاة الورى إذا أرادوا أن يعذبوا لا يستطيعون من العذاب إلا قدر ما يستوجب الموت مرة واحدة فإذا شددوا العذاب على المعذب بقدر ما يميت الناس وانتهى الأمر أما خالق السماوات والأرض جل وعلا فإنه يعذبه بآلاف مما يستوجب الموت وهو لا يموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وقال جل وعلا ربما نبذت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها الا يقل على لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكرون فهذا العذاب الذي لا تقطعه الموت ولا غيرها هو الذي يخاف منه ويحذر منه وهو الشديد بمعنى الكلمه فعلى كل عرق ان يتحفر منه ويتعاوز منه في دار الدنيا أيام إن كان الفرصة قبل أن يفوت العذاب ويندم حيث لا ينفع الندم هذا معنى قوله إن الله قوي شديد العقاب ثم قال جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الفعل المضارع مجزوم بأن بعد حتى وحتى حرف جر بمعنى الغاية ويصل إلى أن يغيروا أي إلى تغييرهن بأنفسهم فهو غاية ذلك ذكر مما أنزل الله بهذه الأمم من المهولات وما أنزل بكفار مكة من العذاب يوم بدر والقتل والأسد متصلا بعذاب الآخرة لا ينقطع بسبب أن الله جل وعلا لم يكن مغيرا النعمة يكن مضارع كان يكون وحذف نونه بالمضارع معروف بقياس المضطرب نطقت به العرب كذلك سواء كان بعده أل أو لم تكن بعده أل كما هو معروف لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على القلب نعمة مفعول به اسم فاعل النعمة مصدر بمعنى الإنعام هو ما ينعم الله ويتفضل به على خلقه أنعم بها على القلب أي جماعة من الناس كقريش وغيرهم من الأمم حتى يغيروا بمعنى أن عدم تغييره للنعمة مغير بغاية تلك الغاية هي أن يغيروا ما بأنفسهم فإذا غيروا ما بأنفسهم بأن يرتكبوا سوءا يستوجب العذاب والغضب غيرنا النعم بسبب تغييرهم إياهم وهذه الآية وأنها باب القرآن يجب الاعتبار بها وأن الإنسان لا يتسبب بتغيير نعمة الله عنه بتغييره ما بنفسه بل يظلم على طاعة الله وتقواه لأنه إذا تنكر لربه قد يغير نعمته عنه وينقله من النعمة إلى النقمة ومن السلامة إلى العذاب وفي هذه الآية الكريمة إشكال معروف وسؤال مشهور وهو أن يقال إن هؤلاء الكفرة كل أحوالهم خبيثة وخسيسة فما غيروا الكفر إلا إلى كفر لهم كانوا كفرة ولم يكونوا في حالة محمودة حتى يكونوا غيروا ما بأنفسهم فالذي كانوا فيه خبيث خسيس ولم يغيروا به قريب خسيس فبأي موجب كانت فماذا عليهم النعمة الأولى وبأي سبب كانوا يدخلون في قوله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على القوم حتى يغير ما بأنفسهم وهذا الإشكال القوي ووجهه واضح جدا ولا يمكن أن يخرج من الآية لأن الآية نازلة في الكفار فرعون ومن سار على قيده وكفار مكة الذين شبه دأبهم بدأبه والمؤمر بأن يرسل أن صورة السبب لا يمكن أن تخرج من الأمن بمخصص والتحقيق إن شاء الله فبان استحكام على إشكاله وقوته وأجاب بعض العلماء عن هذا لأنهم كانوا في نعمة من الله لأنهم لم يأتهم رسول وكانوا معلولين بالفتار فأرسل الله إليهم الرسل وبين لهم المعجزات وأقام عليهم الحجج فصاروا يحادون الله ويكذبون رسله ويعلمون الحق ويجحدونه عنادا وطغيانا وتكبرا على ربهم فانتقلوا من حال سيئة إلى حال أسوأ منها بأبعد فلما انتقلوا إلى حال أسوأ كانوا غيروا فغير الله ما بهم لما غيروا ما بأنفسهم بانتقالهم من سيئ إلى أسوأ فهذا معنى قوله حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من خير إلى شر فدل على الجواب على أنه أيضا بأن ينتقلوا من سيئ إلى أسوأ منه وأفضل كما ذكرنا فهذا معنى قوله حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم حق على ما قدر بأنه لم يكن مغيرا وبأنه سميع عليم لا يخفى عليه شيء من أقوال المغيرين المستوجبين بتغيير النعمة ولا من أفعالهم وقد ردنا مرارا أن النذر هذا هو الراعي الأكبر والزاجر الأعظم وأوضحناه مرارا كثيرا هذا معنى قوله وأن الله سميع عليم.